بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل ترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير الآيتين المباركتين في سورة يونس، في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هاتين الآيتين من سورة يونس قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس، جميع الناس، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، وكان النبي قبله يبعث إلى قومه خاصة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا القرآن العظيم هو موعظة، وهو هدى، وهو أحكام وتشريعات، وهو أخبار عن الماضي والمستقبل، وعلوم القرآن كثيرة، منها أنه موعظة للناس، والموعظة هي النصيحة التي تؤثر في القلوب وتعظهم بما مضى من الحوادث وما يأتي في المستقبل. فالمؤمن يتعظ بأخبار القرآن وقصص القرآن، ففيها موعظة. وشفاء لما في الصدور، هذا الأمر الثاني مما جاء للناس، أنه شفاء لما في الصدور من الشكوك والكفر والنفاق، وأن يحل محل ذلك الإيمان بالله والطمأنينة. شفاء لما في الصدور يعني للقلوب، شفاء للقلوب التي في الصدور، وشفاء لما في الصدور وهدى، هدى دلالة وإرشاد لمن يريد الخير ويريد الحق. ورحمة، القرآن من أوصافه أنه رحمة، رحمة للناس، لأنه جاءهم بما ينفعهم وما ينقذهم من العذاب والغضب، فهو رحمة. القرآن رحمة، شفاء لما في الصدور وهو رحمة، هذه من أوصاف القرآن الكريم، وهدى وموعظة للمتقين الذي ينتفعون بهذا الهدى والموعظة هم المتقون الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، يتقون غضبه وعقابه، يتخذون وقاية تقيهم، وقاية من الأعمال الصالحة تقيهم من المحاذير العاجلة والمستقبلة، ورحمة لقوم يؤمنون. فإنما ينتفع بهذه الموعظة وهذا الهدى القوم المؤمنون، أما الكفار والمنافقون والمشركون فلن يستفيدوا من هذا، من هذه الموعظة والشفاء، إلا إذا آمنوا بالله عز وجل، صدقوا بهذا القرآن، اتخذوه حجة لهم. ثم قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالذي يفرح به هو هذان الأمران: فضل الله القرآن، أو فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، هذان هما اللذان يفرح بهما. وأما الفرح بالدنيا فهو مذموم، كما قال جل وعلا: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وهدى ورحمة: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، أي بهذين الأمرين فليفرحوا. فمن هداه الله للإسلام وفهم هذا القرآن وآمن به وتمسك به فإنه يفرح بذلك الفرح الحقيقي، هو خير مما يجمعون. هذا الفرح الذي هو بفضل الله وبرحمته خير من الفرح بما يجمعون من الدنيا وحطامها. نعم.